이번에 그러셔봐 답해. 반반. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت يقلب شهادته المصطفى أبو سعيد أبو سعيد يا قديم الزمان أبو سعيد قد شهدنا في عزيزنا يوسف وبين يغلق أعضاء يمكنه في وقت رب الله وله وله تعريفا وضمي أولاد بحارب جمعينا إلى تنبيت لرؤوس رحمة فاتفا وضمي أقوم النبي محجمة وروه تنبيت رؤوس رحمة تكفيه لني في سماوات وعلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا تكفيه بأن يد يسرة منه لا تسلم وبركة من المصلى صلى الله عليه وسلم على سيدنا يا رسول الله يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من اراد الحياه الدنيا فعليه بالقران ومن اراد الاخره فعليه بالقران ومن اراده الله فعليه بالقران يقول الاخوه الايمان والاسلام عرض طيب كريم مبارك الى يد البيانات من الذكر الحكيم والتي يدعوها علينا قضيه الابطال صلى مطالب الجمهورية العربية والعالم الإسلامي كله والمقيم بين المسلمين فضل الله له التوفيق ولنا ولكم أنفسكم وعافية فقط مشكورة. دلوقتي عندكم بلدينا ما تخلص عليك يا مولانا. بداية موفقة يا شهراء. عليك يا شهراء حبيبي ربنا يحافظ عليك. تعالي يا سيدي محمد مش متفهم عليك شراف عليك شيخ سيد ايوه مش خاف الذين Xbox. Cari ke situ. Inna rabbaka سبحانه وتعالى قادر. يا باشا شيك فول إن وعلم منكم أن عليك يا شيخ. الله يفتح عليك يا شيخ. صلى على النبي يا مولانا. عليك شفافة. كمان يا سيدي ولله. نعم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي ان شاء الله. الله يفتح عليك شرف. يفتح عليك سيدنا والله. عملنا حاجات يا بني. انا حافظ ويكفي الذين أحسنوا منهم الذين يجتنبون عليك يا سيد. لا لا لا الله صل على النبي. ايوه يا سيدي. تيجي ورش والله. عليك يا سيد. نعم يا مولانا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم Yeah. مولانا لا يفتح عليك يا مولانا مهندس بحال الله الله كتير صلى على النبي لسه اللي عليك يا مولانا والله لا يفتح عليك نعم يا ندم يا ندم ربنا بسم الله الرحمن الرحيم الله ولعنه والنبي الله يبارك لك بسم الله الرحمن الرحيم النبي يا مولانا عليك صل على النبي الحمد لله يا الله نعم يا مولانا نعم تاريخ الرحمن صلى لك يا سيدنا ولن بذلية الذين أحسنوا نعم يا مولانا وبارك لك صلى عليك يا ابو احمد افتح عليك يا ابو احمد ايه الجمال ده يا مولانا افتح عليك يا سيدنا ايه الجمال ده واسرع المغفره حلوة الاستحان ده إن ربك واسع المغفرة حلوة عليك يا ابو احمد بسم الله لا اله الا الله صل على النبي يا ابو احمد الله يبارك لك Thank you. ورش بقى في ورش أفرأيك دي اي والله عظيم اه ايوه مولانا ورش والله لا لا خد احنا عدد لك بالصوت حط مطلع الفن نعم نعم ايوه والله معاك المكنه وتروح تروح انت ايه ده معاك المكنه دعم مولانا ايه الله أكبر إيه لسه يا باشمهندس لسه ابدا يا باشمهندس بعدين معاك الصوت مبرناش حاجه الله يفتح عليك نعم جميل والله الله يحيي ويسيك وقارئ النثر الفرنسي صح معلومات حلوه برضه فين حلوه والله ده جميل احنا ده نجيب احنا يا راعي انت فاستنوا لك فتحنا في الحكم موتى نزول الدخلة وإبراهيم النبي وعطاء الله لك يا مولانا وأن لك يا مولانا وأن نعم يا مولانا كده كده كده نعم كده النبي. نعم يا مولانا. نعم وأن إلى ربك عليك شيخ رافع ابو احمد ايه جمال ده وان نقوم فنقدم جنيه حمزة كده يا مولانا وأن على الإنسة تتنقوا يا عم الشيخ رافض عم الشيخ نعم نعم جميل يا شيخ منافق يا منافق يا ابن المنافق يا شيخ رافض نعم يا مولانا يا شيخ رافض عاوزين حمزه يا مولانا زي بعضه يا مولانا اه كان التليفون ما شاء الله احنا جايين نسمع انا عايز محمود اهو ماشي ماشي تمام. كده كده كده النبي يا رباني اذكر الله. لا اله الا الله. حلو والله. صل على النبي يا مولانا. الله يفتح عليك يا شيخ رافع. هتيجي الحمزه والله والمتفقه ده اهو. والله هتيجي الحمزه. نعم. زي بعضه يا عم الحاج. الله يفتح عليك. ايه اللي حصل يعني لما جبنا الحمزه؟ عيبه؟ بس يا مولانا في اسمك. والمتفقه صلى على النبي يا مولانا. مصمم يا شيخ رفض؟ القرآن كما أنزل. مصمم أنا ما نجيبهاش الحمزة يعني. زي بقى. مش ماشي كلام. النبي يا شيخ رفض. نعم يا مولانا. يا شيخ واضح اذا جن الليل فرق صبح. نعم عم الشيخ رافع لا تدخل بها لعن الله عليك. نعم يا مولانا. يا ربان على النبي يا مولانا. انت ما اشتغلتش وقلت حاجه اللي فات كوم واللي جاي خالص عادي. الله الله يا مهندس يا مهندس هندس يا مولانا. اشكر الله عليك. طلع احنا ده ايه والله ده كده الله الله زير صح هي ورا صح زير صح يا عم ايه. يا مهندس مولانا سلام يا اخويا لسه بقى قاعدين العطلة بكرة قاعدين معاك للصبح. Thank you. الله. حبيبي بقول لك الصورة هيقول لك الناس واحد منهم مات من عنده سلام واحد من الألم محمد دلوقتي والله دلوقتي بنسيدك معلش إن كنت رغبا تحتنا عنه والشمس والقمر مش عايز حاجة. الله يخليك.